السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا اليوم في العقيدة في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد وقفنا عند المسائل التي فيها الرد على من قال إطلاق الإيمان على الأعمال مجاز، والقائلون بهذا هم من فرق الضلال، من الفرق الذين نشأوا في القرن أواخر القرن الثالث والقرن الرابع، ثم كبر شأنهم وصار لهم حال، وقد أسسوا عقائدهم وأفكارهم وشبههم على أمور واهية وليس لها أصل، ومقصدهم من هذا هو الوصول إلى العبث في القرآن وتأويل أو إلغاء أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في كتابه، فإنهم مما يقولون ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات أو بعض الصفات مع بعض الصفات أو بعض الأسماء ونحو ذلك، وكل هذا لفساد عقولهم وسوء منهجهم، ولأنه صار لهم شأن في زمن شيخ الإسلام، وصاروا يدعون أنهم على الإسلام، فاحتاج شيخ الإسلام رحمه الله أن يرد عليهم بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه الكبير. ونحن لن ندخل في بعض التفاصيل، لكن نحاول إيجاز الموضوع بشكل سريع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقول دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا قلنا هذا مجاز فإننا أبطلنا الحديث وأفسدنا الحديث، وصار هذا الكلام لا معنى له. فلأن المجاز هو أن يراد باللفظ غير ما وضع له، وكوننا نعبر عن هذا بأنه مجاز أو نقول إن هذه الألفاظ مجاز ونحو ذلك، هذا كله ليس له أصل في لغة العرب. فالمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. العرب وضعوا ألفاظهم واستدلوا بها على حقائق، وكلام العرب كله حقيقي. إذا قلت هذا جدار فمعناه جدار، وإذا قلت هذا رجل فمعناه رجل، وليست الألفاظ تدل على غير ما وضعت له، فإن هذا من الاختراعات التي أوجدها هؤلاء القوم الذين عبثوا في مدلولات اللغة. ومقصودهم في هذا هو أنهم يقولون إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أنه أدخل الأعمال ضمن الإيمان، والإيمان هو التصديق. فيقال لهم لا، ليس هو التصديق فقط، الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح ونطق باللسان، فالإنسان يعتقد بقلبه ويصدق ويتكلم بلسانه ويعمل بجوارحه، فهو قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان. وهم يقولون إن كون إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان غلط، لا لا يصلح، لأن هذا عمل وليس تصديق. وهذا من الأخطاء والأمثلة التي يقولونها، وهم يريدون بهذا إفساد الدين وإفساد الإسلام، لكنهم هم الذين فسدوا وباءوا بالفشل واندحروا، حيث تصدى لهم أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره ممن عاصره أو سبقه أو لحقه، وأبطلوا حججهم وبراهينهم وردوها عليهم وبينوا للناس أنها لا تصلح لأن يعيش عليها الناس. فتقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز هذا اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه ونحوهم من أئمة اللغة العربية. وأول من تكلم به رجل اسمه عوف، عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ابن المثنى، ولكنه لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى به مجاز الآية، ما يعبر به عن الآية، فقال مجاز الآية يعني التعبير عما تدل عليه الآية، وليس مقصوده هو مقصود هؤلاء القوم. وما ورد عن الإمام أحمد من أنه قال في كتابه الرد على الجهمية في قوله إن ونحن ونحو ذلك في القرآن هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل أنا إن سنعطيك وإن سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة، ومعنى كلام أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، يعني أن هذا جائز في اللغة، وليس معناه قسيم الحقيقة أي مما يجوز في اللغة أن يقول الإنسان، أن يقول الشخص الكبير أو الإنسان صاحب المكانة المرموقة الذي يكون له أعوان ومعاونين، يقول نحن فعلنا كذا، نحن بنينا هذا الجدار، نحن زفلتنا هذا الطريق، نحن وضعنا هذه القنطرة ونحو ذلك، فهذا مما يجوز في لغة العرب، وليس معناه أن هذا مجاز في اللغة. ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له كما هو مصطلح هؤلاء القوم الذين جعلوا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. قالوا كلفظ الأسد والحمار، إذا أريد بهما البهيمة فهي حقيقة، وإن أريد بها الشجاع والبليد كان مجازا، أي الأسد هو حيوان شجاع قوي، حيوان معروف، أو يقال للرجل الشجاع. لكن رد على هؤلاء بأن كلمة أسد مستعملة في اللغة، في لغة العرب، في وضع اللغة في الحقيقة للحيوان، ووضعت أيضا للرجل الشجاع، كما أن الإنسان البليد يقال له حمار، ويقال للحيوان الذي يستعمل في الركوب أيضا حمار. يقول: هذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه، وهذا إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. يقول: إذا كانت ألفاظ اللغة العربية وضعت أولا، أو غير اللغة العربية وضعت أولا ثم بدأ الناس يستعملونها في شيء وضعت له، ويستعملونها في شيء لم توضع له، فاستعمالها في موضعت له يكون حقيقة، وفي غير موضعت له يكون مجاز. لكن لم يحصل هذا، كل الألفاظ أول ما ينطق بها الإنسان سواء كان عربي أو غير عربي بحسب لغته إنما ينطق بها لتدل على هذا الشيء المعين. قيل رجل إطلاق على هذا الآدمي، قيل شجرة أطلق على هذا الكائن النباتي، ونحو ذلك. يقول: هذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحدا من الناس أو من المسلمين قال به قبل أبي هاشم الجبائي، فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي صفات الله تعالى، وتبين له تناقضهم وفساد قولهم، وهذا شيء معروف عنه وعن رجعته وتوبته ورجوعه إلى الاستقامة واتباع العقيدة السليمة. وتنزع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم هي اصطلاحية، وقال الأشعري هي توقيفية، والصحيح أنها توقيفية، وهذا هو الذي عليه الناس في جميع اللغات. فاللغات جاءت ووضعت ونشأت من البداية ولم تغير، فالتغيير هذا يعتبر إفساد لها. وبعد هذا خاض الناس في هذه الأمور، ونشأت الفرق التي أشغلت الناس مما نشأ عنه علم يسمى بعلم الكلام، ضيع أوقات الناس وأشغلهم في القيل والقال والردود والأخذ والعطاء في أمور كلها إفساد للعقائد وتشكيك في الله تعالى وفي أسمائه وفي أفعاله وفي عقائد الناس. فهذه كلها منشأها منشأ باطل. شيخ الإسلام يريد أن يقطع هذا الطريق ويسد الباب على هؤلاء، ويبين أن فكرة منهجهم ومبدئهم وأفكارهم كلها مخترعة وليس لها أصل في دين الله، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن ولا في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة المهديين من بعدهم، فإنهم كلهم على خلاف هذه المناهج. يقول: وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يكن الاستعمال. والله سبحانه وتعالى إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه، فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي تتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاد فلا يتكلمون إلا بها بإتقان، وما لا أحد يدعي هذا ولم يدعيه أحد، فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح عليه السلام، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم، فإن اللغة الواحدة مثلا كالعربية أو الرومية أو التركية أو الفارسية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله، والعرب أنفسهم لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم، وكيف يتصور أن ينقل هذا عن أولئك الذين كانوا في السفينة وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل ونحو ذلك. والله تعالى يقول: وجعلنا ذريته وهم الباقين، فلم يجعل باقيا إلا ذرية نوح عليه السلام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاده ثلاثة وهم سام وحام ويافث، ومعلوم أن هؤلاء الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله ويمتنع نقل ذلك عنهم. هذا الكلام والاستطالة التي ذكرها شيخ الإسلام كلها ليبين أن دعاوى هؤلاء أن اللغة وضعت ثم صار فيها حقيقة ومجاز أنها مستحيل أن يقع كما ذكروا. يقول: ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقات عن آدم أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة ويتكلم اللهم إلا النوع الإنساني، فإنه يعبر عما يريد ويتصوره بلفظه، وكل قوم لهم لغتهم وتتغير اللغات من جيل إلى جيل أو من أجيال إلى أجيال أخرى، عدا اللغة العربية فإنها باقية و تبقى إلى قيام الساعة لأنها لغة القرآن والله حفظها بالقرآن. وبعضهم عبر تعبير آخر يقول: الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن، وأما المجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة. وهذا كله من الأمور غير المقبولة عند العقلاء. وكلام مثل هذا يطول، فلا حاجة لنا في الاستطراد فيه. والواجب أن الإنسان يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة، وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمونه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعهم لهذه الكلمات دون أن يشكل عليهم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا الآية عرفوا معناها، وإذا سمعوا الحديث عرفوا مدلوله من دون أن يحتاجوا إلى إيضاح، لأنهم يعرفون اللغة العربية. ومن هنا لم يوجد بينهم اختلاف، ولم يكن هناك مجال للأخذ والعطاء، ولا سوق عندهم للتأويل والتحريف والتعطيل والتكييف والعبث الذي نشأ في المدارس المتأخرة توجدت في القرن الرابع وما بعده. فهذه كلها ترهات وأباطيل أنشأها هؤلاء. وأما الصحابة فإنهم يقرؤون القرآن ويقرؤون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمونه من دون عبث. قرأوا أسماء الله تعالى في القرآن وعرفوها، وقرأوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوه، ولم يوجد عندهم مشاكل، فلم يحتاجوا إلى تأويل ولا إلى تحريف، وإنما قبلوها على ما هي عليه وواضع عندهم، ليس فيها إشكال. فالإشكال عند هؤلاء الذين لبس عليهم الشيطان وأغواهم وخلط عليهم أفكارهم. يقول: والله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا من القرآن والسنة إلا تبين معناه للمخاطبين ولم يوجههم إلى شيء آخر. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفى إلا وقد بين للناس كل شيء مما جاء في القرآن والسنة، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأنزل الله تعالى عليه من آخر ما أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين قد كمل ورضيه الله وأتمه، فلا حاجة إلى أن يأتي في القرن الثالث أو الرابع أناس يكتشفون أمور ما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخطر على بال أحد من الصحابة رضي الله عنهم معناها. هل هؤلاء أعرف؟ لا، ليسوا أعرف، وهم يعبرون عن أنفسهم، يقولون: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم. يقولون: نحن أعرف من الصحابة. خسئوا وخابوا، لم يكونوا ولن يكون بهذا المن. فكل هذه الأمور من الأمور التي أرادوا بها التشويش على المسلمين. يقول: لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازا وذكروا ما يشهد لهم رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه، من ذلك قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قالوا والجدار ليس بحيوان، والإرادة إنما تكون للحيوان، فاستعمالها في غير الحيوان يعتبر مجاز. فرد عليهم لفظ الإرادة تستعمل في الميل الذي يكون من شعور وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجماد، وهو من مشهور اللغة يقال هذا السقف يريد أن يسقط أو يريد أن يقع، هذا السقف يريد أن يقع، وهذا حقيقة ليست مجاز، وهذه الأرض تريد أن تحرث أو تحرث، وأمثال ذلك مما هو في اللغة حقيقة وليس مجاز. واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدا فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازا في الأخرى، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهي الأسماء المتواطئة، والأسماء المتواطئة هي الأسماء العامة كلها. فأصحاب القول الأول يلزم المجاز وهذا باطل وغير صحيح، وعلى الثاني يلزم اشتراك وهذا خلاف الأصل، فوجب أن يجعل من المتواطئة فهي من الأسماء المتواطئة على هذا اللفظ، وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها، والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام لا يوجد كليا عاما إلا في الذهن، وهو مورد التقسيم بين الأنواع. وأهل اللغة لا يحتاجون إلى هذا المعنى والتعبير عنه، لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج أو إلى ما يوجد في العادة، وما لا يكون في الخارج إلا مضافا إلى غيره لا يوجد في الذهن مجردا، وغير ذلك من دلالات الألفاظ التي يحتاجها الإنسان يعبر بها بطبعه وبسليقته دون أن يحتاج إلى شرح وإيضاح. وأما بعض الفرق كالمرجئة فجعلوا اسم الإيمان هو حقيقة في التصديق، وهذا كافي عندهم، لكن عند أهل السنة والذين يعرفون اللغة العربية يعرفون أنه حقيقة، الإيمان حقيقة في التصديق وفي القول وفي العمل. فإذا قرأت الفاتحة أو قرأت القرآن فهذا إيمان وهذا قول، وإذا أنك قمت تصلي فهذا عمل، قيام وركوع وسجود وجلوس هذه أعمال، هذه إيمان، وهذه مسمى الإيمان، فهذا يسمى إيمان وهو عمل. وإذا كانت عقيدتك مخلصة لله فإن هذا يسمى إيمان. فالإيمان يشمل العقيدة بالقلب ويشمل القول باللسان ويشمل العمل بالجوارح كلها. فقولك لا إله إلا الله وصلاتك وزكاتك وحجك وصيامك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وتلطفك مع الجاهل وحسن إرشادك للضال وغير ذلك، هذه كلها من الإيمان، وتثاب عليها ويترتب عليها درجات ورفعة في منازلك في الآخرة، فهي من مسميات الإيمان، وهي أعمال وأقوال واعتقادات. وحجرها أن تكون مجرد التصديق لا يكفي، يقول: قد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب أو في السنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعي خروجها عنه عند التقييد، وهذا يدل على أن الحقيقة قول الإيمان 74 شعبة. وأما حديث جبريل الذي مر بنا في بداية الكلام على هذا الكتاب في أول العام، وهو أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من الصحابة، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه، وقال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت. قال: صدقت. أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيقول: فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، يعني أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لو قال الإنسان: أنا أؤمن بهذه ولا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج، فهذا يقال له: لست مؤمن، ودعواك أنك مؤمن وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كاذب غير صحيح، لأنه لو كان صحيح لا شهدت الشهادتين ولا صليت وصمت وتصدقت وفعلت الأعمال الصالحة. فإذا قلت إنك مؤمن وأنت لم تعمل هذه يقال لك: كذبت، لست بمؤمن، لأن العمل غير موجود، وهذه أعمال، الصلاة والزكاة والصيام هذه كلها أعمال، وكذلك الشهادتين. كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإحسان مجرد عن الإيمان والإسلام. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تأملوا هذا المعنى: أن تعبد الله كأنك تراه. هل تعبد الله كأنك تراه وأنت لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج؟ هل يعقل هذا؟ أو هل يعقل أن تكون ممن يعبد الله كأنه يرى، وأنت لا تؤمن بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر؟ هل يمكن هذا؟ مستحيل، لا يكون هذا. بل الإحسان يشمل الإسلام والإيمان، والإيمان يشمل الإسلام والإيمان، فهذه وحدة متكاملة. لكن الإسلام وحده يمكن أن يكون ما فيه إيمان، ولهذا لما جاء الأعراب وقالوا إنهم آمنوا رد الله تعالى عليهم بأنهم لم يؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويصلون، لكن قلوبهم خالية ما فيها شيء. ف فهؤلاء لم يؤمنوا، وجد عندهم الصورة الخارجية والظاهرية. ولهذا قال الله تعالى في بداية سورة المنافقون ماذا قال؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ها إن المنافقين لكاذبون. ناس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون نشهد أنك رسول الله، الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء كذبون لم يشهدوا أنك رسول الله. لماذا؟ لأنهم تكلموا بألسنتهم فقط وقلوبهم خاوية ليس فيها شيء من الإيمان. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إنهم يشهدون لا في أنك رسول الله، فأنت رسول الله والله تعالى يعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دعواهم للشهادة هم كذبوا لم يشهدوا، وإنما نطقوا بألسنتهم ولكن قلوبهم خاوية وخالية. فلا بد من اجتماع الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح والنطق باللسان كي يتحقق الإيمان الكامل وتتم عملية الإيمان الحقيقي للإنسان. فهذه المسائل ونحوها من الأمور الهامة التي يجب على الناس أن ينتبهوا لها، وأن المنافقين في هذا الزمن هم كثر، والدعاة للفتن والضلالات والفرق والجهالات التي يدعي أصحابها أنهم على شيء من المعرفة والحق فيها هم على جهالة وضلالة. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه الأمور وأن يحذروا من ترويج الأفكار الضالة والأقوال المنحرفة والعقائد الفاسدة التي يروج لها أهل الشبه والضلالات الذين يريدون أن ينالوا من الإسلام شيئا كما سبق أن نالوا منه في زمن مضى. فيجب أن يتصدى أهل العلم والمعرفة وأن يربي الإنسان أولاده على التوحيد والمعرفة الحقيقية، أن يعرف ينشأ الصغار على معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لابد أن ينشأ الصغار على هذا، وكل ولي أمر مسؤول عن رعيته أن يجعل له دروسا خاصة في منزله يربي عليها ناشئته وأولاده، يدرسهم الأصول الثلاثة ويدرسهم كتاب التوحيد ويعلمهم أحكام الإسلام حتى يكونوا في حصانة من هذه الفتن والعواصف التي تعصف بالناس في هذا الزمن أكثر مما مضى. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.